لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قال: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا أي ابن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. أي هذا الباب يعنى بهذه المسألة العظيمة، وهي لزوم الدعوة إلى الإسلام. وقوله الدعاء إلى الشهادتين هذا تعبير عن الإسلام، كأنه يقول: باب الدعاء إلى الإسلام وشرائعه، يعني أنه يجب على المسلمين أن يحملوا دعوة الإسلام إلى غيرهم لأجل أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. باب الدعاء إلى الشهادتين، والمقصود بالشهادتين كما ذكرنا الإسلام، ولذلك قال: وشرائع الإسلام، أي ما يثبت به الإسلام وكذلك أحكام الإسلام. وفي هذا أيضا دليل على أن من ينطق الشهادتين يثبت له الإسلام، يثبت له الإسلام على تحفظ عند بعض أهل العلم في شأن من عرف عنه أنه يقبل التوحيد أي الشهادتين لكنه يجحد بعض شرائع الإسلام، وهذا يطلب منه مع الشهادتين أن يقر برجوعه عن ذلك أو باعترافه وإقراره لذلك، أي لهذا الذي كان يجحد. فعلى سبيل المثال مسلم أو إنسان قبل أن يسلم كان يجحد شريعة من شرائع الدين أو حكما من أحكام الدين والإسلام، فهذا إن نطق الشهادتين أثبتنا له الإسلام وطالبناه مع هذا أن يقر بأن ما كان يجحده رجع عنه، كأن يكون مثلا جاحدا لفرضية الزكاة مثلا، أو جاحدا لحكم مثلا حد من الحدود مثلا، يقول هذا ليس حد ولا دين ولا شرع ولا يقبله، فإذا أسلم وكان يعرف عنه ذلك قيل له: عليك أن تقر بثبوت ما كنت تجحد مع الشهادتين. لكن في العموم كل من نطق الشهادتين أثبتنا له الإسلام. وانتبه لهذا المثال الذي ذكرته أنا، أنه ليس هذا معناه أننا نقف مع كل مسألة نظن أن من أسلم كان يجحدها ونقول له عليك أن تقر بذلك، لا، إنما هذا في من كان يشتهر عنه أنه كان يجحد مسألة بعينها مثلا من الدين ويقر الباقي، مثلا كمن كان والعياذ بالله مثلا مرتدا ثم تاب ورجع، كان مرتدا بسبب فتاب ورجع فيشهد الشهادتين، هذا يلزمه مع الشهادتين أن يرجع عما ارتد بسببه مثلا. لكن ليس هذا على إطلاقه، بحيث أن كل مسلم إذا أسلم طالبناه بما كان لا يعلم أو يجحد أو نحو ذلك في العموم، لا، هذا قول المعتزلة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام الناس بشهادة التوحيد، بشهادة التوحيد. قال: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. يعني هذا الباب يعنى كما ذكرنا بالدعوة إلى دين الإسلام والدعوة إلى شرائع الإسلام وأحكامه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا البعث كان في أواخر المرحلة المدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأعوام الأخيرة 9 والـ10 خصوصا يرسل رسله إلى البلاد التي دخل فيها الإسلام. فأرسل معاذا وأرسل عليا وأرسل أبا موسى إلى اليمن. فهنا يحكي معاذ رضي الله عنه كما روى عنه ابن عباس، وهذا من رواية الصحابي عن الصحابي. قال عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومعلوم أن اليمن كان يقطنها يهود وكذلك نصارى، وكذلك نصارى، فاليهود كان لهم تواجد قديم ثم قل وكاد أن يندث، لكن النصارى كان تواجدهم أكثر نظرا لتبعيتهم لحكم الحبشة الذي يدين بدين النصرانية، وكانت الحبشة عمال للروم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أول ما يدعى إليه الناس، وهذا أعظم ما يؤمر به الناس، الدعوة إلى التوحيد. ولذا فإن كل دعوة تعتمد في أصولها على غير ذلك فإنها دعوة ضالة مضلة. ولذلك فالدعوة الحق التي تبدأ بالاهتمام بالتوحيد، وليس التوحيد مجرد كلمات تنطق في اللسان وعبارات تحفظ في الأذهان، لا، بل التوحيد هو الدين، وهو العقيدة التي بها يقوم كل شيء في هذا الدين. ولذا فإن توحيد الله تعالى كما تعلمون على أقسام، فإقامة التوحيد إقامة للدين كله بما فيه الشرائع والأحكام وغير ذلك. ولذلك أول ما يؤمر به العباد التوحيد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هنا فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم إلى آخر الحديث. ليس هذا معناه أن من جاء بالتوحيد لم يتضمن هذه الشرائع وهذه الأوامر، لا، بل هذه الأوامر متضمنة للتوحيد وهي من مقتضيات التوحيد، لكن إذا دعونا الكفار فعلى الداعي أن يبدأ أولا بالبوابة التي يدخلون منها والمفتاح الذي يفتحون به الباب، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالرسالة التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أقر بذلك أقر بما بعده، الذي يقر بوحدانية الله لم يعبد إلا الله، والذي يقر بوحدانية الرسالة لن يطيع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يفهم من هذا التدرج في أمرهم أن ذلك يعني أنه يجوز للناس ترك هذه الأشياء إن هم ما أطاعوا فيها، إن هم ما أطاعوا فيها. وعلى ذلك فإن من قال بأن هذه الأعمال ليست من الإيمان، وأن هذا أو الإيمان يكتفى فيه بالنطق بالشهادتين كما هو قول طائفة من الجهمية والمرجئة، فإن ذلك من الضلال، فإن ذلك من الضلال، بل هذه الأمور من الدين ومن الإيمان. بل هناك مسألة فرعية أخرى تكلم فيها العلماء من خلال هذا الحديث، وهذا خلاف موجود بين علماء أهل السنة، وهو أن بعض أهل السنة استدل بهذا الحديث على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذه مسألة معروفة بين علماء أهل السنة وخصوصا علماء الأصول. والصحيح في هذه المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالذين يقولون أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة يرى أنهم كيف يخاطبون وهم كفار، كيف يقال له أنت مأمور بالصلاة والزكاة والصيام وهم كفار. والذين قالوا، وهو الصحيح، أنهم مأمورون بفروع الشريعة قالوا أنهم يسألون عنها وهم كفار ويعذبون عليها أشد ممن لم تبلغهم. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قول الله تعالى في شأن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا دليل على أنهم كانوا من الكفار الصراح المستعلمين بالكفر، ولذلك فهم مخاطبون بالشريعة. ولذا فإن الكافر الذي يسمع بالشريعة عذابه أشد من الكافر الذي لم يعرف أحكام من الشريعة. يعني الكافر اللي بيعيش مثلا بين مسلمين أو يسمع عن أحكام الإسلام، هذا عذابه يوم القيامة أشد من الكافر الذي لم يعرف هذه الأحكام. لماذا؟ لأن هذه الأحكام جرت على سمعه وعلمها وخالفها. تقول أنت هو مسلم لأجل أن يخالفها أو لا يخالفها؟ فالجواب كما قال العلماء: هذا أمر يتعلق به في كفره وفي إيمانه، أما في إيمانه فيثاب عليه، أي إذا أسلم وأقام هذه الشرائع فيثاب على ذلك، وأما في كفره فإنه لا يثاب عليها وإن فعلها، ويعاقب عليها يوم القيامة، ويعاقب عليها يوم القيامة لما ذكرنا من الآيات وغير ذلك من كلام العلماء. قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك أو إن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث. وفي ذلك أيضا تنبيه على مسألة دعوية عظيمة تتعلق بمنهج الدعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام، وهو الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس في دعوتهم، وذلك أنهم يبدأون بغير التوحيد أو يصدرون لدعوتهم غير التوحيد. فترى مثلا بعضهم يرى الناس على الشرك والمخالفة للتوحيد والعقيدة الإسلامية، ومع ذلك يقول لا سيب الحاجات دي، دعنا من هذا، لأنهم هينفروا لو احنا كلمناهم في ذلك، نقعد نكلمهم في أعمال أخرى، نكلمهم يصلي ازاي ويتوضى ازاي ونحو ذلك، ويظن أن هذا هو الحق، وفي الحقيقة هذا هو ضلال أو هذا ضلال. لماذا؟ لأنه لو جاء يوم القيامة عاصيا ببعض الذنوب أهون من أن يأتي يوم القيامة مشركا. إن الله غفر لبغي بسقي كلب، غفر لها، وهي البغي التي ظلت عمرها تزني والعياذ بالله، غفر لها بسقي كلب، انظر، لأنها ماتت على التوحيد. ولم يغفر لأبي طالب الذي ظل ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤازره ويزود عنه وينصر دعوته، مع ذلك لم يغفر الله له. لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولذا كان أمر التوحيد هو الأمر الأعظم، وهو القضية الأولى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فعلى كل دعوة أن تبدأ بدعوة التوحيد، وأن تجعلها هي عمدة عملها. فإذا أقام الناس التوحيد واستقاموا على توحيد الله تعالى، استقام بعد ذلك كل شيء. أضرب لك مثالا حتى على الواقع المرير الذي نحياه في أيامنا هذه من بعض هؤلاء المتسمين بأسماء المسلمين من المنافقين ومن سار وراءهم من الجهلة والغافلين. هؤلاء لو أنهم علموا توحيد الله عز وجل وعظموا الله سبحانه وتعالى في قلوبهم ما ارتكبوا هذا الذي يفعلون أبدا. هل تتصور إنسان يعظم الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المالك سبحانه وتعالى القهار الجبار الذي بيده كل شيء، هو هذا الإنسان تظن أنه هو الذي يقول شريعة إيه وبتاعي؟ أنتوا عايزين تطبقوا شريعة إيه وبتاعي؟ هل تظن أن الذي يوحد الله ويعظم الله سبحانه وتعالى ويوقره ويقيمه له حقه في التوحيد في مقتضياته يقول إن الأحكام الشرعية دي وحشية في الحدود خصوصا؟ هل تظن إنسانا وحد الله توحيدا صحيحا يقول هذا الكلام؟ أبدا. ولذلك لو عظم الناس ربهم وأقاموا التوحيد توحيدا صحيحا استقامت الأمور كلها. على سبيل المثال يعلمون أن الله هو الذي بيده كل شيء، خلاص انتهى الأمر. ولذلك نبي الله هود عليه السلام لما زاد قومه عليه في المجادلة وقال لهم كلمة فصلة، قال ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. خلاص دي قضية منتهية، انتوا بتجادلوا في ايه؟ ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، انتوا ما تملكوا شيء، مهما تهددوني مهما تفعلون مهما تحاولون لا تملكون شيء، لأن الذي بيده نواصي الخلق والعباد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو استقام هذا المعنى في القلوب استقام في العبادات والأحوال. ولذلك كل خلل تراه في أي جانب من جوانب العبادة سببه ضعف في جانب التوحيد، اعلم ذلك. وأفضل الناس تعبدا لله تعالى هم أفضل الناس علما بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأكثر الناس خشية لله أكثرهم إقامة لأمر التوحيد. وأنا لا أذكرها يعني إنما هي صورة مستحضرة فقط وعامية، يعني أقصد بها صورة عامية ليست المثال الذي يعني هو الفيصل في المسألة. على سبيل المثال علماء التوحيد حفظهم الله تعالى، أنت ترى الواحد منهم تشعر بالدين، تشعر بمعاني الإسلام. على سبيل المثال من المعاصرين لبعضنا رحمهم الله تعالى كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كنت الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كنت تنظر إلى الواحد من هؤلاء ترى فيه معاني الدين، يستريح قلبك لما يقول وإن أخطأ في فتوى. لماذا؟ لأن هؤلاء من أعلم الناس فيما نظنهم بتوحيد الله تعالى في زمانهم. ولذلك انظر إلى علماء التوحيد والعقيدة تراهم أقوى الناس دينا، أقوى الناس دينا. ولذلك إذا قوي التوحيد في القلب قوي الدين كله. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر بإقامة التوحيد. أي نعم. ولذلك هذه القضية يا إخوان هي التي يعمل عليها أهل الباطل بإعاذ من شياطينهم والعياذ بالله الذين يتبعونهم فيريدون طبيعة هذه القضية، قضية التوحيد، قضية التوحيد في كل مظاهرها في حياة المسلم. فقال فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه كذلك دليل على تدريج الأوامر، تدريج الأوامر بحسب القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، بحسب القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. يعني هؤلاء كانوا على الكفر فأول ما يؤمرون به التوحيد أطاعوا، وجدنا منهم طاعة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، نبدأ نعلمهم بعد ذلك الصلاة. طيب نبدأ بالزكاة بعد التوحيد ولا الصلاة؟ نبدأ بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهذا يدل على أن الصلاة أعظم الشعائر بعد إقامة التوحيد. ولذلك قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفيه دليل على أن الوتر ليس لواجب، سلف قهية أن الوتر ليس لواجب كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. هنا المقصود بالصدقة، المقصود به الصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة الزكاة. ولذلك قال افترض عليهم دل على أن المقصود هنا الصدقة المفروضة. أي نعم. قال فإن هم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. استدل به بعض أهل العلم على أنها تعطى لفقراء البلد، أنها تعطى لفقراء البلد ولا تنقل إلى بلد آخر. قال فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، كما ذكرنا فبعض أهل العلم استدل به على أن الزكاة لا تخرج من البلد وإنما تعود في أهل البلد، قال فتؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والأرجح والله أعلم أنها يقصد بها عموم المسلمين، وإن كان أهل البلد أول وأولى الناس بهذه الصدقة. وأيضا هذا الحديث أيضا أو هذه الجزئية من الحديث استدل من خلالها بعض أهل العلم وهو الصحيح أنها لا تعطى للكافر، أنها لا تعطى للكافر فترد في فقرائهم، فقراء المسلم. والذين قالوا بأنها تعطى للكافر يحمل كلامهم على السهم الذي ورد في آية الصدقة، وهو السهم المتعلق بالمؤلفة قلوبهم الكفار، إن أعطيناهم أعطيناهم عند باب معين يؤلف في الإسلام، نرى فيه يعني رغبة في الإسلام فنعطيه لأجل أن نؤلفه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وبعض المشركين تأليفا له، أو نرى منه بغضا للإسلام وكرها وحربا ونرى أن في ذلك مفسدة عظيمة فيعطى لأجل أن نرد هذا الشر به أو بهذا المال نرد هذا الشر. قال فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إن هم أطاعوا يعني أعطوك الصدقة والزكاة، فهذا أيضا دليل على التدرج في تعليم الناس، نعلمهم الصلاة أولا، نعلمهم الصلاة أولا ثم إذا علمناهم الصلاة أخبرناهم كذلك بالزكاة. وليس هذا معنى أنه يتوقف عن تعليم الزكاة حتى ينتهي من تعلم الصلاة، لا، الأمر راجع إلى المصلحة والمفسدة والعجز والقدرة. لو وجدنا أن هذا الإنسان يصح أن نقول له إن الله فرض عليك الصلاة وفرض عليك الزكاة، نترك أم نفعل؟ نفعل، إنسان عنده رغبة وعنده إقبال قال لك أنا أسلمت لله علموني الإسلام، نقول له أنت مأمور بالصلاة وأنت مأمور بالزكاة وأنت مأمور بكذا وكذا ما نراه في قدرته وما نراه في المصلحة أن يبلغ به، وإلا ممكن نبلغه بكم كبير جدا من الإسلام فتراه ربما يصد أو نحو ذلك وهكذا. لكن إذا كان الأمر بدأنا بالأول أو الأولى فما هو دونه؟ قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إنهم أطاعوا وأدوا الزكاة إياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، والمقصود بكرائم الأموال أو كريم المال أفضل المال، أفضل المال بالنسبة مثلا للماشية لا يأخذ أفضل النوع، يعني يأتي مثلا الإبل فيأخذ أفضل النوع الموجود فيها، أو يأتي إلى البقر ويأخذ أفضل النوع، أو الماشية الغنم أو نحو ذا أو الشاء فيأخذ أفضلها، لا، إنما يأخذ من أوسط المال، يأخذ من أوسط المال. إياك وكرائم أموالهم، لماذا؟ لأن الإسلام يراعي نفوس الناس، إن الزكاة تؤخذ من وسط المال لا الرديء ولا الكرائم، لأن الناس يحبون كرائم أموالها وأنفس أموالها، يعني الشيء النفيس محبب لنفوسه، ولذلك هم يتعلقون به وقلوبهم تتعلق به. فإذا أخذنا كرائم الأموال ربما كان ذلك فتنة لهم، فربما امتنعوا أو كذبوا أو نحو ذلك، ولذلك يؤخذ من أوسط المال. ولو أخذنا أردأ المال كذلك فهذا ليس فيه رحمة بالفقير، نأخذ أردأ المال على ما يغدو ويرجع فيه يكون المال فسد، يعني يأخذ دبة عرجة بتقع خلاص ولا هتموت ولا نحو ذلك، على بال ما يوصلها للفقير يجدها، وممكن الفقير أيضا يستنكر ويقول هو لأجل أنني إن أنا فقير تبعثوني كل الحاجات اللي هي السيئة يعني. نعم. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم، فلماذا هنا أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة بعد هذه الأوامر الربانية العظيمة جدا لشرائع الإسلام ودين الإسلام؟ فهنا يختم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بذلك تنبيها وتحذيرا لأصحابه الدعاء والرسل الذين يحملون الدين إلى الناس أن يظلموا في إقامة الدين، أن يظلموا في إقامة الدين، وإلا فالناس يثقون فيهم لدينهم، ولأنهم قالوا لهم هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن تتكلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتظلم، فإن هذا سينسب إلى الله ورسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الجند قال للقائد في شأن الكفار إن طلبوا العهد والذمة ونحو ذلك، فأمره إذا كتب معهم عهدا أو عقدا أن يكتب هذا بيني وبينكم، هذا بيني وبينكم، ولا يكتب هذا عهد الله بيني، هذا عهد الله ورسوله وعهدكم، لأن الأمير ربما يخطئ، ربما يقع في الظلم وهو لا يدري، أو يقع بالعمد فينسب ذلك إلى الله ورسوله. ولذلك كان يأمر الأمراء أن يكتب العهد أو العقد، هذا من فلان أو هذا بين فلان وبين أهل كذا أو نحو ذلك، حتى إذا كان الخطأ هو الذي ينسب إليه ولا ينسب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت يعني النصرانية في زمان قديم هي التي مارست هذه المسألة بالظلم، وهي أنهم كانوا يتكلمون عن الله وعن رسله بما يهوونهم وبما ينحرفونهم بهواهم، ويقولون هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحكمون الناس بذلك. ولذلك بقي أثر ذلك إلى يومنا. يعني عندك أنت العلمانيين الآن، وإن كانت النبرة خفت والحمد لله شوية، يخرجون ويقولون لا للدولة الدينية، لا للدولة الدينية، وبعدين هم كذابين طبعا، هم عارفين ان الحمد لله التيارات الموجودة مش هي بطريقة النصرانية في اوروبا وغيره، لكن هم يريدون التلبيس على الناس، يقولهم لا دولة دينية يعني معناها دول يجوا يقولوا لك قال الله وغصب عنك تنفذ، وهم مش هو ده كلام ربنا. لا لا لا، الدولة اللي كانت موجودة بقى في أوروبا ما كانش الناس يعرفوا حاجة أصلا، وإلى يومنا هذا النصرانية ممنوع الأتباع يعرفوا حاجة، ممنوع يعرفوا حاجة أصلا، الأتباع ما هم إلا يقادون كالبهائم مقلدون جميعا. أما في الإسلام لا، والحمد لله العلم والدين ينتشر حتى في الصبيان، حتى في الصبيان، ومن الممكن أن ترى صبيا يرد مسألة على عالم في الإسلام، لأن الله يسر هذا العلم وهذا الدين وجعله سبحانه وتعالى محفوظا، فلا يستطيع أهل الهوى والضلال أن يحرفوا كما حرف الرهبان والقساوسة والأحبار فيما سبق. ولذلك نحن نقول لا للدولة الدينية على الطريقة التي يعبرون عنها بالتعبير العصر الآن ما يسمونه بالثيقراطية، اللي هي الدولة اللي بتحكم بحكم من؟ الرهبان والقساوسة، ليس بحكم الله، لا، إنما بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله، لأن هؤلاء الذين ستخرج أنت لدعوتهم إن ظلمتهم ولسيما في أمر المال ربما تضرعوا إلى الله، لأنهم صاروا مسلمين بعد ذلك، تضرعوا إلى الله وشكوا إلى الله ظلمك لهم، فاحذر دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بينها، لا يلزم أن يكون المظلوم مسلما. بالفعل لا يلزم أن يكون المظلوم مسلما، بالفعل، فإن دعوة المظلوم ربما يجاب أو تجاب وإن كان كافرا، لأنه مظلوم، لأنه مظلوم والله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم تكلم في التفصيل وقال إنها للمسلم فقط، لا، بل الأصح أن دعوة المظلوم قد يستجيب الله لها وإن كان كافرا، ولعل في التاريخ موجود كثير، عندنا عبد المطلب وغيره لما دعا وتضرع هو ومن معه من أهل مكة أن يحمي الله البيت، وأنه قد ظلموا من هذا الباطش الحبشي أبرهة وغير ذلك، غير ذلك مما في ذلك. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بينها وبين الله حجاب يعني أنها لا ترد، أنها لا ترد، دعوة المظلوم مستجابة لا ترد. وقد جاء الخبر بذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يشهد لتبويب النووي رحمه الله تعالى هذا باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. فإن المسلم مأمور أن يحمل الدعوة إلى الله تعالى إلى الناس، وإن المسلمين مأمورون بحمل دعوة الإسلام إلى غيرهم. ولعل يعني بمناسبة هذا الباب وهذا الحديث، لعل ذلك يلمس يعني قلوبكم وعقولكم أنتم أكثر من سائر الناس، إخوة خصوصا العاجب الموجودون أمامي، فإن مهمة حمل الإسلام إلى غير المسلمين ربما عليكم أنتم أكثر من غيركم، لأن بلادكم أو بلاد كثير منكم لا تزال ربما على والعياذ بالله ملة غير ملة الإسلام، ولذلك فحمل الإسلام إلى هذه البلاد من أعظم ما يكون. والحقيقة الفترة يعني الحمد لله الأخيرة في عمر الزمان تشهد خيرا كبيرا في انتشار الإسلام، في انتشار الإسلام، كم من البلاد والعباد والحمد لله ينتشر فيها الإسلام، والأحوال من حولنا تدل على ذلك. ولذلك إخواننا والله نحن نطمئن بإذن الله الناس في أن الله عز وجل سينصر دينه، وإن كانت أحوال بلادنا الآن أحوال متردية جدا من حيث المعنى المادي أو الجانب المادي الاقتصادي والأمني وكذا، لكن فيما نحسبه بإذن الله أن الله تعالى سيجعل خيرا، لأن هذه الأحداث أحداث كلها يظهر فيها أو تظهر فيها معاني الربوبية الخالصة، معاني الربوبية الخالصة. فأنا مش عايز أخرج بس بالحديث، لكن في عبارة واحدة: لا هذه الأحداث كان يقدر عليها الشباب ولا الكبار ولا غيره. إياك أن تظن أن يجي واحد غافل ولا شاب ولا غيره ولا بتاعي يقول لك إحنا اللي عملنا وإحنا اللي سوينا، هذا كله لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. والله لو جابوا شباب العالم كل فيما نظن ما كانوا يقدرون على إزالة هذا الملك الباطش الموجود الآن، اللي كان موجود الآن، إنما هو من الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب سبحان الله العظيم بأسباب سبحان الله العظيم، والأسباب تمشي سبحان الله العظيم. من كان يتصور كما كنا بالأمس يعني في جلسة في الإخوة، فمن كان يتصور إنه مثلا يعني كما قلت قبل ذلك ربنا يحفظهم جميعا يعني. وهو يعني اخا لنا وشيخا يعني وفاضلا، من كان يتصور، او شخصيا يعني انا اتكلم عن نفسي وبعض اخواننا يعني كما قلنا نتكلم، من كان يتصور ان احنا اللي كنا قاعدين امبارح في الحبس مع بعض يبقى وكيل مجلس الشعب؟ مثلا الشيخ اشرف ثابت ربنا يحفظه هو وكيل مجلس الشعب دلوقتي، وكيل مجلس الامه كلها، مش كده؟ من كان يتصور انه بعض الناس اللي قاعدين زي الكتاتني بتاع الاخوان حتى ده كان مسجون لسه لغايه وطالع من السجن وهربان من جوه السجن، هم الذين الان سبحان الله العظيم يجلسون على هذه الكراسي ونحو ذلك ويقولون نحكم بالشرع وكذا. سبحان الله، هتقول لي بقى ده انت الجماعه بتاعتك ده هو الجماعه بتاعته، هقول لك لا، ده هذا فضل رباني محض. كل الاسباب الماديه والله ما كان ابدا ابدا احد يتصور هذا التطور العجيب ده. انت عشان تتصور الصوره الموجوده دلوقتي كنا ممكن نتصورها في 50 سنة 100 سنة، نقول امتى الملك الظالم ده يقع وهيقع ازاي ويمشي ازاي، وبعدين ازاي الناس تبتدي توصل لبعض المراكز ونحو ذلك. سبحان الله العظيم، فهو عمل رباني كله. ولذلك نحن نستبشر من ذلك ان الله تعالى هو الذي اقام وهو الذي فعل سبحانه وتعالى، وسيفعل لنا الخير ان شاء الله تعالى، او سيقدر لنا الخير ان شاء الله تعالى. قال فكما ذكرنا فالحديث والباب يدل على لزوم الدعوة إلى الإسلام وشرائع الإسلام ودين الإسلام. وفي هذا الحديث أيضا فائدة عظيمة أيضا، وهي قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد ردا على من رد خبر الآحاد، كما هو قول طائفة من الأحناف وبعض الناس، فقالوا أن خبر الواحد غير مقبول في مسائل العقائد ونحو ذلك، وهذا غير صحيح، والصحيح قبول خبر الواحد الثقة، ويدل عليه خبر معاذ رضي الله عنه، فهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. والأحاديث والأدلة كثيرة يعني على هذه المسألة. أيضا من فوائد هذا الحديث أيضا فيه دعوة الكفار قبل قتالهم، قبل قتال، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فدعوة الكفار قبل القتال لا بد أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذا حق لهم علينا أن نبلغهم دعوة الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راسل الكفار والملوك والأمراء، أسلم تسلم، أسلم وإلا عليك إثم الأريسيين، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وغير ذلك. قال باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال فقال عمر بن الخطاب والله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. هذا حديث مهم جدا، هذا حديث مهم جدا، لما فيه من الأحكام الكثيرة الخطيرة. قال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا العنوان الذي عنون به النووي رحمه الله لحديث مسلم أخذه من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهم وحسابه على الله. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مأمورون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ولو وصل الأمر إلى القتال، ولو وصل الأمر إلى القتال مع اعتبار القدرة والعجز، مع اعتبار القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. وربما يخرج ويقول قائل: يا عم انتوا تعبتونا قوي في حكايه المصلحه والمفسده. بعض الاخوه الاعاجم مره من سنتين كده جاء بعض الاخوه اللي جايين من سفر من يعني بلادهم يعني، فاتى بهم احد الاخوه في هذه المساله، انهم يقولون ما فيش حاجه في الدين اسمها مصالح ومفاسد. يا ده هذه مساله تهدم الدين من الف الى الياء. ده الدين كله يقوم على المصالح والمفاسد والمصلحه والمفسده. وإلا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم يشهد، وتاريخ الخلفاء، وتاريخ، وإلى هذه الساعة لا نزال نعيش في هذه الرحمة التي رحمنا الله بها أن جعل لنا الأحكام على ضوابط تتعلق بالمصلحة والمفسدة. فالمصلحة والمفسدة أدل عليها في الحقيقة لا تحصى نصوصا ومواقف وأحوالا. يعني على سبيل المثال في من كان من الأنبياء قبلنا، هذا نبي الله هارون عليه السلام يعبد القوم العجل وهو بينهم وهو فيهم، حتى جاء النبي موسى عليه السلام واشتد غضبه لما رأى المشهد، فأخذ برأس أخيه يجره إليه. ماذا قال هارون عليه السلام؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفونني وكادوا أن يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. إذن هارون عليه السلام وجد أن المفسدة أكبر جدا لو أنه حاول منعهم، فخلاص كادوا أن يقتلونني، ولذلك تركهم هارون عليه السلام، لأن المفسدة أكبر. حفظ نفس النبي أعظم وأهم هنا من إنكار صورة من صور المنكر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، وصور المنكرات والكفر والشرك من حوله لا عد له، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في مراعاة هذه الأمور، حتى أن بعض أصحابه كان له قدرة يقول: يا رسول الله إحذن لي في قتل فلان في مكة، فيقول: لم أؤمر بذلك، لم أؤمر بذلك، لا لسه، ما ينفعش دلوقتي. وهكذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن فالمسلمون مأمورون بدعوة الخلق إلى الإسلام، ولا يجوز لهم أبدا أن يوقفوا هذه الدعوة، أن يعطلوها، لكن يجوز لهم النظر في المصلحة والمفسدة والتقديم والتأخير، التقديم والتأخير، لكن التعطيل هذا ليس من الإسلام. ما يجيش واحد يقول: لا إحنا الإسلام لم يشرع في القتال إلا في لأجل الدفاع عن النفس فقط. لا، بل السيف شرع في الإسلام للمصلحتين، الدفع والإيه؟ والطلب، وهو أن يخرج المسلمون في طلب العدو إذا رفض الإسلام، إذا رفض الإسلام. وهذا منوط بالقدرة، منوط بالقدرة. أما إن عجز المسلمون سقط الإثم عنه بعدم دعوة الكفار إلى ذلك، وبقي أساليب الدعوة المتاحة. يعني مش معنى كده أن احنا مثلا نقول أمريكا دي لو رحنا نغزوها دلوقتي ممكن تبقى المشكلة كبيرة، وده بالفعل غير صحيح. طيب هل نقف عن الدعوة؟ لا، الدعوة تفعل بالمتاح. بالمتاح ندعوهم من خلال الدعوة الغير المباشرة، والدعوة التي تكون بالكلام وبالكلمة وغير ذلك. نعم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن القتال عند قدرة المسلمين واجب عليهم إذا رفض الكفار الانصياع إلى دين الله سبحانه وتعالى وإقامة التوحيد. أما الحديث ففيه في الحقيقة مسائل خطيرة جدا. قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، استخلف يعني استخلفه المسلمون، وإلا أبو بكر رضي الله عنه على الصحيح لم ينص على خلافته ولم يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت بالإشارة، خلافة أبي بكر كانت بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار على المسلمين بأبي بكر وإن كان لم ينص على ذلك. ثم استخلفه المسلمون عليهم بعد ذلك وصار هو الخليفة. قال: وهذا نقوله من باب الإنصاف والعجز، بخلاف الشيعة الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر ويقولون هو لم ينص عليه. نعم لم ينص، ده صحيح، وكان طائفة من أهل السنة يقولون أنه قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الأحاديث اللي هي فيها إشارة قوية يعني. لكن الصحيح بالفعل أنها كانت بالإشارة، وإشارة قوية جدا لذلك. وهذا نقوله كما ذكرنا من باب الإنصاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم ينص على خلافة أحد، لا أبي بكر ولا علي، لم ينص على خلافة أحد، لكنه أشار كثيرا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ما كل لي إشارات بقى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل. قال: واستخلف أبو بكر بعده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ في بعض الروايات: وقد قالوا قولنا. كيف تقاتلهم وهم قد قالوا لا إله إلا الله؟ طيب هنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: وكفر من كفر من العرب. وبعدين عمر بيعترض على أبي بكر، بيقول له: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ واستشهد على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فهنا في مسألة لابد من فهمها في عبارات الصحابة رضي الله عنهم، وهي مهمة جدا وخطيرة، فسرها أهل العلم، وهي: قول أبي هريرة عنا به طائفة، وقول عمر عنا به طائفة أخرى، وذلك أن الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على صنفين في الرجوع، والانتكاس. صنف كفر كفرا صريحا، وهم الذين صاروا خلف مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وكل منهما اعتبر الأسود وكل مسيلمة هم الأنبياء وهم الرسل وكفروا بالله عز وجل. فهؤلاء كفروا بالله تعالى، وصنف آخر ارتد ردة صريحة حتى من غير مسيلمة ومن غير العنس، آسف في التعبير. وطائفة أخرى من الصنف الأولاني ده، احنا قلنا ان الناس صنفين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صنف كفر خالص اللي هم معناهم ابو هريره بقوله وكفر من كفر من العرب، دول كفروا خالص، هفصل حولهم دلوقتي ان شاء الله. وصنف ثان، هؤلاء ما كفروا كفرا صريحا، انما هؤلاء رجعوا عن بعض شرائع الإسلام أو رجعوا عن شريعة معينة من شرائع الإسلام بتأويل فاسد وهي الزكاة، فهؤلاء لا يسمون كفارا، وإنما هؤلاء سماهم العلماء أهل بغي، أهل بغي، ودول بيسموا بالبغاة، ودول لهم في الإسلام حدود معينة في قتالهم، قتال البغاة، وهم المسلمون الذين امتنعوا ربما عن حق من الحقوق فيقاتلهم الإمام لأجله. طيب هنا أبو هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة أيضا لما عبروا عن هذه المرحلة قالوا وارتد من ارتد من العرب وكفر من كفر من العرب. العلماء يقولون هذا قيل تغليبا، قيل تغليبا. لماذا؟ لأن الغالب كانوا قد كفروا، الغالب كانوا قد كفروا، اللي هم بقى بتوع مسيلمة وبتوع الأسود العنزي وبتوع كثير من بلاد الخليج كده وشرق الجزيرة العربية كلها تقريبا كفروا وارتدوا عن الإسلام ردة صريحة، حتى قال كثير من الصحابة ولم يرفع الأذان إلا في ثلاث مساجد في هذه المدة في أرض الله، لم يرفع إلا في ثلاث مساجد، المسجد الحرام المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد في البحرين، ومسجد في البحرين. على فكرة البحرين بيعبر عن العراق من تحت بيها في التعبيرات القديمة، التعبيرات القديمة مش البحرين اللي هي العزبة اللي موجودة دلوقتي، إنما البحرين بيعبر عن جنوب العراق تحديدا بيها، لأن فيها ليه البحرين اللي هم بتوع النيل والفرات طالعين يعني دجلة وفرة. فلم يرفع الأذان ولم يصلى لله جمعة في هذه المدة إلا في ثلاث مساجد في الأرض، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد ده، وارتد من ارتد من العرب وكفر من كفر من العرب. وأما أهل البغي فدول كانوا في الجزيرة بقى العربية، دول كانوا في الجزيرة، بعض قبائل العرب امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر، قالوا لن نؤدي الزكاة لأبي بكر. لماذا؟ لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا بس لا يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعطى لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء ليسوا كفارا إنما كانوا بغاة، لأنهم تأولوا حكما شرعيا تأويلا فاسدا. ولذلك انتبه عشان المسألة دي كثير من إخواننا الذين لا يعلمونها يستدلون من خلالها على قتال ممتنع إقامة حكم شرعي أو مسألة شرعية مثل الزكاة ونحو ذلك، قتال كفار، قتال كفار. يعني على سبيل المثال تارك الصلاة، تارك الصلاة يقاتلون ولا لا؟ يقاتلون. لكن قتال تارك الصلاة قتال ترك إيش؟ ترك تكاسل. أنا أقصد كده تارك الصلاة ترك تكاسل، اللي تاركها ترك جحود ده كافر مرتد. تارك الصلاة ترك تكاسل دول يقاتلون لو كانوا فئة، ولو كان واحد ها يحبس ويستتاب، فإن لم يرجع وإلا ضرب حدا. ولذلك إذا كانوا جماعة ولهم قوة وشوكة قاتلهم الإمام قتال بغاة. وفرق بين قتال البغاة وقتال الكفار، لأن قتال البغاة له ضوابط، منها مثلا لا يجوز سبي نسائهم ولا غرارهم، وعشان كده الشيعة المجرمين الرافضة يشنعون على أبي بكر ويقولون أبو بكر أول من سبى في الإسلام من المسلمين، وهذا كذب وضلال. أبو بكر فعلا سبى من مين بقى؟ من الكفار بتوع مسيلمة الكذاب وبتوع الأسود العنس، بدليل إن التاريخ حتى يكذبهم، والتاريخ اللي هم بيغالوا فيه جدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه له ولد من غير فاطمة مشهور جدا اسمه محمد ابن الحنفية. مين بقى الحنفية دي؟ امرأة من بني حنيفة. بني حنيفة دول مين؟ هم عيلة مسيلمة الكذاب، هم عيلة مسيلمة الكذاب. وأم محمد بن الحنفية دي سبي من السبي اللي أخذهم المسلمون في قتال مسيلمة الكذاب، وعلي استولد منها هذا الولد جارية العلي من بني حنيفة اللي هم قوم مسيلمة الكذاب. ها يبقى هاتوا بقى على علي رضي الله عنه، مش كده؟ لكنهم كذابون كما قال العلماء، دينهم البهت والكذب والضغن على الصحابة رضي الله عنه. قال أبو بكر: وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. يبقى أبو بكر عمر يعني من؟ يعني البغاة. وأبو هريرة يعني من؟ يعني المرتدين، يعني المرتدين. ولذلك تجد أنت في كلام الصحابة أحيانا في بعض الروايات: وقاتل أبو بكر أهل الردة. أي نعم، هي الكلمة بتطلع تغليبا لأن الزمان والحال كان الغالب عليه أهل الردة، أهل الردة. لكن لما صار الزمان زمان تمييز، إذ أن البغاة صاروا معلومين وكانوا يقاتلون وحدهم في زمان وحدهم، سماهم العلماء أهل البغي. ده في زمن مين بقى؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما الخوارج خرجوا على علي. حتى الصحابة في القتال سماهم، استغفر الله، مش أقصد الصحابة ذات، حتى القتال اللي حصل بين علي وبين الفئة الأخرى من المسلمين اللي كان بيقودها بعض الصحابة كمعاوية والزبير وطلحة وغيره، كان طائفة علي رضي الله عنه يتأولون أن هذا بغي، بغي منهم على إمام المسلمين، وأنهم خرجوا على إمام المسلمين وده بغي منهم. وعلى ذلك علي رضي الله عنه استحل أن يقاتلهم لأن هذا بغي. وده بالفعل الصحيح أن الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه ما كان لهم ذلك، وغفر الله للجميع، وهم رضي الله عنه مغفور لهم بإذن الله لأنهم تأولوا ذلك تأويلا ظنوه هو الحق. هم كانوا يريدون الثأر لعثمان وكان يرون أن علي قد قصر في ذلك فقاتلوا، أو امتنعوا بالمعنى الأصح عن بيعة علي. وتجيشت الجيوش بصورة أو بأخرى يعني، فرأى ذلك علي أنه خطر على الدولة الإسلامية، رأى أنه خطر على الدولة الإسلامية. قال: فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. انظر إلى أبي بكر وقوة أبي بكر. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لاحظ القياس الرائع ده. أبو بكر رد على عمر وأجاب عمر بقياس، وهو هي الصلاة هي الزكاة مش ركن، كما أن الصلاة ركن. طيب، من امتنع عن الصلاة وترك إقامتها نقاتله أو لا نقاتله؟ أبو بكر أو عمر ما ردش ثاني خلاص. والعلماء يقولون من هذا الحديث، يقولون فيه دليل على أن إجماع الصحابة على قتال من امتنع عن الصلاة، بدليل أنه هو استدل بها. إذن ده كان شيء مجمع عليه عند الصحابة، إن اللي لو في طائفة امتنعت عن إقامة الصلاة تقاتل على أي حال من الأحوال تقاتل. نعم. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال والله لو منعوني حق المال، يعني قياس رائع جدا منه رضي الله عنه، وهذا من الله تعالى لأبي بكر التوفيق. إن أبو بكر رضي الله عنه بيقول له فإن الزكاة حق المال. ده الزكاة دي ليها حالين، ليها حالين، إنه مرتبط بهذا الأمر شرطين، إنك تقر بالزكاة وإنك تعمل إيه كمان؟ تخرجها كمسلم. في شرطين هنا عشان تبقى اسمك أقمت الإيه؟ الزكاة. فكأن أبو بكر بيقول له ينفع يقر بالزكاة وما يطلعهاش مثلا، فكذلك لا بد أن يتوافر الشرط، لا بد أن يتوافر الشرط، فإن إقرار الزكاة يقتضي حق المال وهو الإباء الإخراج. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. العقال في كلام كثير جدا للعلماء في يعني المعنى، يعني مقصد أبي بكر، يعني أقرب الأقوال والله أعلم أن أبا بكر قال ذلك مبالغا في التشديد على الأمر، مبالغا في التشديد على الأمر. دي أساليب عند العرب، صيغة المبالغة في الكلام للتشديد على الأمر، وإلا العقال ما فيهوش زكاة. العقال قيل العقال هو الحبل الذي يربط به الدم، وقيل في رواية ثانية غير الرواية دي فيها لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله. العناق اللي هي اللي المعدة الصغيرة، وبرضه ما فيهاش زكاة، اللي هو بيقولوا عليها السخلة، ما فيهاش زكاة. فقالوا هذا من باب يعني خرج من أبي بكر مخرج الإيه؟ المبالغة والتشديد، المبالغة والتشديد. قال لقاتلتهم على منعه. فقال عمر المبالغة والتشديد على إيه؟ يعني على أنهم لو خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سأقاتلهم. قال فوالله ما هو إلا أن رأيت، قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه حق رضي الله عنه وأرضاه. شوف عمر تحول إلى الأمر الآخر، وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه رجاع إذا أقيم عليه الحكم الشرعي والحجة، فرجاع رضي الله عنه. حتى قال يوما يعني أحد الصحابة لعله سالم مولى ابن عمر، مولى ابن عمر نعم، وقد غضب عمر رضي الله عنه يوما فذكروا ذلك لسالم فقال لو كنت عنده لذكرته القرآن فوقف أو رجع أو كلمة نحوه. أنا عارف عمر أول بس ما تلاقوها يغضب أو يحزن ذكروه بالقرآن يقف على طول يرجع. وإلا مثلا الرجل الذي جهل على عمر، جاهل على عمر، لعله احنف، لعله لا لا هو في اسم في قيس كده، اسم في احنف، مش الاحنف ابن قيس، لا الحر، الحر ابن قيس، ها عم الاحنف ابن قيس صح، جزاك الله خيرا. جاهل عليه فهم عمر وغضب فقال الاحنف يا أمير المؤمنين أليس الله عز وجل قد قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أو ذكره بالآية الأخرى أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأعرض وسكت رضي الله عنه ولم يفعل شيئا. فالغرض يعني أن عمر رضي الله عنه كان وقافا. أنا بقول الإشارة دي وبطول معاه شوية، لماذا؟ لأن الشيعة الرافضة قبحهم الله يكذبون على عمر دائما ويتهمونه أنه كان أكثر الصحابة مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي جماعة الأفلام والنصارى اللي عاملين مسرحية مرة وجايبين فيها عمر إن عمر ده قتل قتل، عمر ده أي حاجة، دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، يوم جايبين عمر ده إيه على طول مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فعرفت أنه الحق رضي الله عنه. قال وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث أيضا يرادف ما جاء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مأمورون بقتال الكفار لإقامة الإسلام والتوحيد ما قدروا على ذلك، وأنهم إن قدروا وجب عليهم قتال الكفار، وهذا لقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن من جاء بهذه الأمور صار معصوم الدم والمال، إلا أن يأتي بشيء يقتلي إهدار حرمة دمه أو ماله وهو في الإسلام، كما إذا زنى وهو محصن فإنه يقتل، أو قتل نفسا بغير حق فهو يقتل، أو أخذ مالا بغير حق فيؤخذ المال منه ونحو ذلك. قال وحسابهم على الله، يعني سرائرهم إلى الله، سرائرهم إلى الله. وهذا يعني أن من جاء بهذه الأمور وأظهرها لنا أثبتنا له الإسلام، إلا أن يأتي بما يرده عن ذلك ردا صريحا أوضح من شمس النهار، فإن ذلك يكون ردة عن الإسلام. ثم قال باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. أبدا، ده أبو بكر أقام هذا الحديث، ده أنت كأنك عايز تقول عمر لم يبلغه، مش أبو بكر، عمر لم يبلغه. لا، أنا لا أظن والله أعلم، لأن عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يحتج على قتل بعض الناس من خلال مثل هذه الأمور، بل أدنى منها. يعني لما كان مثلا يحتج لأجل إنسان لا يقيم صلاة أو يعرف عنه مثل هذا يقول دعني أقتله، ده مشهور جدا في مواقف كثيرة. المهم يعني الأظهر والله أعلم أن عمر لا يغيب عنه ذلك، لكنه لعله بسبب الشبهة التي كانت موجودة اللي هي إيش، غلبة المرتدين في هذا الزمان، فلعل عمر رضي الله عنه ظن أن أبا بكر يقاتلهم قتال المرتدين، أو أنه رضي الله عنه خفيت عليه المسألة، المسألة خفيت عليه وهي التفريق بين قتال المرتدين وقتال البغاة. قال باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. أنا بقف في الحقيقة مع الأحاديث طويلا خصوصا في هذا الكتاب، يعني لعلنا بإذن الله بعد كتاب الإيمان يكون السير أسرع شوي، لكن أنا أتعمد الوقوف معك يعني كل الأحاديث بتفصيل في كتاب الإيمان نظرا لأهمية وخطورة مسائل الإيمان والكفر والاعتقاد، وخصوصا أن إخواننا يحتاجون إلى ذلك حاجة ماسة، ولذلك لعلنا إذا أطلنا في الأحاديث في كتاب الإيمان هذا فيه فائدة كبيرة بإذن الله. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. يعني هذا الباب يعنى بالاستدلال على هذه المسألة، صحة إسلام من حضره الموت. حضره الموت يعني قربت وفاته، قربت وفاته وحضرته علامات ودلالات قرب أجله، وليس الموت المقصود به الغرغرة، الغرغرة وإدراك يعني حالة خروج الروح، لا، هذا لا ينفعه ذلك. وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا، هذه ليست توبة. لماذا؟ لأن الموت قد حضر وصار في الحلق، وهذا لا تنفعه التوبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغلق باب التوبة، باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يغرغر العبد، وما لم يغرغر العبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شفاهة فرعون لما هو بيغرق، هذه توبة لا تقبل، لأنه أدركه الموت خلاص، وهو في لحظات خروج روحه خلاص، لا تنفعه التوبة. لكن هنا قال باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، يقصد بها اقتراب أجله وظهور علامات موته القريبة، كما كان حال أبي طالب عند الاحتضار. قال عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني اقترب أجلهم وظهرت عليه أمارات قرب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل، فوجد عنده أبا جهل، نعوذ بالله، صحبة السوء والعياذ بالله، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب حبا عظيما، حبا عظيما. ولذلك في الحقيقة يعني مسألة أبي طالب دي آية من آيات قدرة الله في الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإن ظهرت الأسباب مهما ظهر. أبو طالب ده حد في اللي كانوا عايشين في زمانه يتخيل النداء يرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، ده عنده استعداد يفديه بكل شيء، ومع ذلك رفض دعوته والإيمان به، سبحان الله العظيم. وفي ذات الوقت سبحان الله بعض الناس أسلم ومات بعد ساعة أو نحو ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بساعة واحدة فقتل، قتل بعد إسلامه مباشرة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال أقاتل معك، قال لا أستعين بمشرك، ورفضه النبي صلى الله عليه وسلم. فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال أقاتل معك، قال لا أستعين بمشرك إلا أن تسلم، حتى كانت الثالثة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فخرج فقاتل فقتل، قال عمل قليلا وأجر كثيرا. سبحان الله، أنا الاسم بس مش مستحضره. فانظر، ده كانت المسألة بالنسبة له كلها زمن الإسلام كان قد إيه؟ ساعة ولا حاجة، ودخل الجنة. وأبو طالب زمن خيراته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام ده أكثر، ده هو اللي كفل النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، وكان يقدمه على بنيه في الحب والرعاية، ومع ذلك دخل النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ انت هتسيب اللي احنا عشنا عليه كله، هترغب عن المنهج بتاعنا والنظام بتاعنا وتدخل على الإسلاميين؟ ما هو بيعيروا بيه دلوقتي بعض الناس اللي هم الليبراليين اللي نبرتهم عملت ايه؟ خفت شوية. في بعض الليبراليين نبرتهم خفت شوية، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. فبعض التانيين الليبراليين المجرمين بيعيروهم دلوقتي، ويعني النازلين مثلا في واحد منهم بيقولوا توبة فلان الفلاني، ولا تاب ولا حاجة للأسف، يعني من كثير من المعاصي لا يزال، لكن نبرته ايه؟ خفت شوية. كان الأول بيقول شريعتي وبتاعي، دلوقتي بيقول لا، لو طرح في الشريعة أنا هوافع عليها. فبيقولوا إيه ده؟ أستاذ الليبرالية الكبير المنظر عنها يقول كده؟ ده إيه ده السلفيين خلوه عمل إيه؟ رجع عن منهجه ويفكرون بأهل الضلال بتوع زمان. ما هو كل ناس لهم اسم. المرأة اللي هي الجبرية هي وزوجها الجبري لما دخل وجدها تزني فهم بها فقالت رجعت إلى مذهب ابن عباس؟ أنت إيه اللي جرى لك؟ أنت كست؟ أنت بقيت على مذهب ابن عباس؟ لأن هو هي بقيت له إيه؟ شيء كتبه الله عليه. فقال لها لا لا ما رجعت، الخير فيما اختار الله. خلاص والعياذ بالله ضلال، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال أبو جهل عبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة. سبحان الله. حتى قال أبو طالب، لاحظ أنت لم يزل يعرضه عليه ويعيد، دليل على أن أبو طالب كان في إيه؟ في حال تقبل معه التوبة. قال حتى قال أبو طالب آخر ما قال أو آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، يعني قال أنا على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وهذا من أبي طالب لأنه والعياذ بالله عظم عادة الآباء والأجداد على الحق. كان أبو طالب يعلم أن الحق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيحب حب شديد جدا ويعلم انه صادق، بل قالها له صراحة كما في بعض الأشعار التي رويت عنه: ولقد علمت أن خير أديان البرية أن دينك خير أديان البرية دينا، ولولا خشية الناس لكنت به سمحا مبينا، أو لولا خشية ملامة الناس لكنت به سمحا مبينا. يا خايف من الإعلام، تصور خايف الإعلام القرشي يطلع تاني يوم يقول لك أبو طالب ضحكوا عليه، فلا يزال مصر على ما هو عليه من الضلال خوف الملامة والعياذ بالله. فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر. قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا نسخ لليش لجواز الاستغفار، وهو الذي بوب له النووي قال ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأبي طالب واستغفر للمنافقين أيضا لعبد الله بن أبي بن سلول. فأنزل الله بعدها سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ما كان للنبي، هذه نزلت بعد وفاة أبي طالب. أي أنها كانت قبل الهجرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصرح له بالاستغفار أو مسك استغفاره لأبي بن عبد الله بن سلول. لا، مسألة عبد الله بن سلول دي مسألة ثانية. المسألة الأولى. أولاً بس تحفظاً على العبارة بس اللي حضرتك قلتها اللي هي نسخ النبي صلى الله عليه وسلم. لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ. فضلاً عن أن هناك خلاف بين العلماء هل السنة تنسخ القرآن؟ فكثير الأكثر من أهل العلم أن السنة لا تنسخ القرآن، أن السنة لا تنسخ القرآن. وإن كان هناك ثلاث مواضع، إحنا طبعا عشان بس الوقت مش هن، ثلاث مواضع ذكرها من احتج بأن السنة يجوز أن تنسخ، لكن هذه الثلاث مواضع محل مناقشة. أما مسألة نسخ الاستغفار للمشركين كانت في مكة بهذه الآية أنه لا يجوز أن تستغفروا للمشركين، استغفروش للمشركين. أما نسخ الصلاة على المنافقين كان في في المدينة، وليس نسخ الاستغفار، ليس نسخ الاستغفار. قول الله تعالى سواء عليكم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين. إنما الأصل في أن المنافق ما لم يظهر نفاقه يجوز الإيش؟ الاستغفار له والصلاة طبعا. وأما قول الله تعالى فأيضا ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين وعدم الصلاة على المنافقين، وهو قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقين. فهذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ويجوز لمن عرف ذلك أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم كحذيفة، ويجوز لمن عرف من عرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقلده كعمر. كان عمر رضي الله عنه ينظر في الرجل يموت ممن يشك في إسلامه أو نفاقه، فإن رأى حذيفة صلى يصلي، وإن ترك حذيفة ترك، لأن حذيفة هو الذي كان يعلم سر المنافقين. لكن الأصل في المنافق أنه إن لم يظهر الردة فيجوز الاستغفار له ويجوز ليه يجوز الصلاة عليه. الرسول صلى على عبد الله بن أبي الأيمن، أي نعم، صلى عليه وحمله وأدخله القبر وكساه بقميصه صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبحان الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه، إنك لا تهدي من أحببت. انظر، ده حوالي 40 سنة ولا أكثر، ده يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الرعاية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، يحب هدايته كما يحب لسائر العالمين، لكنه كان لأبي طالب أشد، من باب الشكر، من باب الوفاء، من باب المحبة الطبيعية، عم من باب الإحسان الذي أهداه إليه وغير ذلك، ولكن الله تعالى له في ذلك حكمة، وكان ذلك أيضا من عمل أيضا. لا تقول أنت أبو طالب كان مظلوم، لا، أبو طالب أيضا ختم حياته بل على ملة عبد المطلب، هو الذي استعلى واستكبر أن ينطق الحق وبقي على الباطل إلى لحظة موته، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث أيضا فيه لما بوب، قال باب الدليل على صحة إسلام من حضر الموت، أي أن الإنسان، أي أن الكافر إذا أسلم قبل خروج روحه وقبل حضور الموت فإنه تقبل توبته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أبا طالب بذلك. كذلك أيضا فيه عدم جواز الاستغفار للكفار، لا يجوز أن نقول اللهم اغفر لفلان الكافر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله، كفروا بالله. لكن يجوز طلب الهداية للأحياء منهم، طلب الهداية للأحياء منهم، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد غفارا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، طلب الهداية له. أما بعد موتهم وإصرارهم على الكفر فلا يجوز الاستغفار فضلا عن الهداية، لأنها لا تصادف المحل. وكذلك هذا الحديث فيه كما ذكرنا الآية العظيمة على قدرة الله في خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه لك يوفقك إلى الطاعة والإسلام وحسن الخاتمة، وإن حرم كذلك وكلك إلى نفسك كما وكل أبا طالب إلى نفسه، فتأثر بصحبة السوء ولم يعصمه الله منهم. وفي الحديث كذلك خطر صحبة السوء ورفقة السوء، فهؤلاء الذين كانوا عند رأسه إلى آخر لحظة لعلهم كانوا من أسباب ضلاله، وإلا فهذا اليهودي الغلام يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فيقول: يا غلام قل لا إله إلا الله. فينظر الغلام إلى أبيه اليهودي استشارة، فيقول اليهودي الأب: أطع أبا القاسم. سبحان الله، هذا نصحه بخير برغم أنه على غير الملة، بخلاف من حضره الكفار والعصا والفجر. ولذا فالعلماء يقولون كذلك من خلال هذا الحديث: يكره كراهة شديدة حضور أهل الفسق والعصيان، ويحرم حضور أهل الكفر عند الميت عند احتضاره، لأنهم ربما لقنوه الكفر أو العصيان، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياهم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.